مزمارا من مزامير الشيطان، لم ينكر عليه، ولكن علمه أنها أنه رخص في يوم العيد للنساء أن يضربن بالدف يوم العيد، وكما مر معنا يوم النكاح. قال الحافظ ابن رجب في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والبخاري له شروح كثيرة منها شرح ابن رجب اسمه فتح الباري، والابن حجر العسقلاني أيضا شرح على البخاري واسمه أيضا فتح الباري. قال رحمه الله: وفي الحديث ما يدل على تحريمه في غير أيام العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل بأنها أيام عيد، فدل على أن المقتضي للمنع قائم، لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. وقد أقر أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع. ثم قال رحمه الله: وقد اختلف في الكبر، والكبر هو الطبل الكبير المجلد من وجهين، والصحيح أنه حرام لعدم ورود دليل يستثنيه من جملة المعازف المحرمة، ولثبوت النهي عنه فيما رواه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة. قال سفيان الثوري: فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة. سفيان وعلي بن بذيمة هما راويان لهذا الحديث، فسفيان سأل علي بن بذيمة عن الكوبة قال: الطبل. وورد تفسير الكوبة بالطبل عن أحد أئمة اللغة وهو ابن الأعرابي كما في معجمه. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الظاهر هناك أسئلة. قال: ما حكم كشف المرأة رأسها أمام زوج ابنتها؟ يجوز لها أن تكشف رأسها فهو من محارمها، فزوج ابنتها تحرم عليه أم زوجته تحريما مؤبدا، فيجوز له أن يخلو بها وأن تسافر معه. طبعا هذا الجواز هو حكم عام، لكن لو ظهر للمرأة أن زوج ابنتها من أهل المجون والفسوق، ممن لا تأمن منه الفتنة، وممن ينظر إليها نظر شهوة، فمثلها لا تظهر له شيئا، فالحكم العام والأصل في ذلك الجواز، ولكن قد نعطي حكما لبعض الأحوال يختلف عن حكم الأصل، لكن الأصل أن زوج البنت، أي أن أم الزوجة مع زوج ابنتها تعامله معاملة المحرم الذي يحرم عليها تحريما مؤبدا. ثم قال: إن كان لباس القفاز والنقاب الأصح على الإجماع، فلماذا في الحج لا يجوز لباس القفاز للنقاب؟ أول شيء، لا يوجد إجماع في قضية لبس القفاز والنقاب، وجمهور العلماء على خلافه، ولا يوجد إجماع، المسألة خلافية من قديم الزمان، وحتى الذين يقولون بالوجوب لم يأتوا بدليل صريح واضح يدل على الوجوب. أما في الحج فهذا أمر متعبد، أمر يعني قضية الحج هي أمر تعبدي، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه قال: لا تلبس المحرم القفازين، لا تلبس المحرم النقاب ولا القفازين، ولكن لا يعني ذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تسدل شيئا على وجهها، لا، يجوز للمرأة أن تسدل شيئا على وجهها، الممنوع منه أن تشد النقاب على وجهها، وإلا كانت عائشة وغيرها كانت عائشة وغيرها من نساء المؤمنين وهن محرمات إذا مر بهن الرجال أرخينا شيئا على وجوههن. وأما القفازين فباعتبار أنه يحيط بالعضو فمنعت منه لأنها تشده على يديها، ولكن يمكنها أن تستعين بجلبابها فتغطي يديها به، وهذا جائز. قال: ما حكم المرأة التي ترفض لبس الحجاب الشرعي؟ ليس إنكارا له، ولكن اعتقادا بأنه من التشدد في الدين. وما هو حكم زوجها الذي دعاها للستر الشرعي ثم سلم أمره لله؟ طبعا ننصح هذه المرأة أن نقول لها: يعني اعتقادك بأنه من التشدد بالدين هو إشكال عقدي في الحقيقة، وإن لم تسميه إنكارا، يعني ما الفائدة الآن أنها تقول أنا لا أنكر مشروعية الحجاب الشرعي وفي الوقت نفسه تعتقد أنه من التشدد في الدين؟ هذا تناقض، وهو حقيقة كما قال الشاعر: اجتماع ضدين معا في حال من أقبح ما يأتي من المحال. يا أمة الله، يا أختي، إذا قبلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر كذلك والعشاء والمغرب 3 ركعات والصبح 2 ركعات، فلا بد لك أن تقبلي أن هذا هو الحجاب الشرعي الذي أمرت به نساء المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يرخين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. إن كنت تعتبرين نفسك من نساء المؤمنين فهذه الآية تخاطبك، وإن كنت تعتبرين نفسك من الفاسقات الفاجرات الماجنات فهذه الآية لا تعنيك. ولكن أنت تحت الوعيد الشديد من رب العالمين. يا أمة الله، لا تدرين عن نفسك متى يأتيك ملك الموت. وتذكري معي جيدا قول النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء على ما مات عليه. تصوري نفسك تموتين وأنت متبرجة مبدية لعورتك التي أمرك الله عز وجل بسترها، كيف يكون حالك؟ ماذا تنتظرين من الله عز وجل؟ وأنا أذكر جيدا أن الله عز وجل غفور رحيم وأن رحمته وسعت كل شيء، هذا لا ننكره، ولكن هل عندك صك؟ هل عندك وعد؟ هل عندك عهد عند الله عز وجل أن الله سيغفر لك؟ من يتألى على الله ويقول مثل هذا الكلام؟ فراجعي نفسك يا أختك، وأدعو هذا الزوج أن يصبر عليها وأن يوازن، فلا يمكن لنا أن نعطي حكما باتا واضحا، فلكل مقام مقال، والله تعالى أعلم. اللهم أصلح لنا، أصلحنا وأصلح أزواجنا وذرياتنا يا رب العالمين. قال: يا شيخ، في بلادنا أصبح صوت المزامير حتى في دفن الموتى، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا هذه آفة، والآفات في بلادنا للأسف. نحن في بلادنا جاوزنا كل الحدود، أصبحنا مضرب المثل في كل البدع وكل يعني شيء ضد الدين. يعني حقيقة آخر المهازل الجنازة الأخيرة هذه للمسمات هذه التي ماتت، وشعوبنا اليوم للأسف. أنا أقول فتح قوس، يعني أنا أشوف بعض التعليقات وأدهش، تقول هذا البلد الذي فتح منذ 14 قرن، دخله الإسلام، دخله أطهر الخلق الصحابة، هذا هو البلد؟ هذا بلد الزيتونة؟ هذا بلد القيروان؟ بلد أهل العلم؟ فحول العلماء مروا من هنا؟ إن لله وإن إليه راجعون. الناس يتناقشون في شخص مات وهو لا يؤمن بالله. هذه المرأة ملحدة لا تؤمن بالله، والثاني يقول لك نترحم عليها، الله غفور رحيم. يا أخي الله عز وجل لا يجوز لك شرعا إما أن تصمت ولا تخوض في دين الله بغير حق وبغير علم وبجهل. هي لو قامت من قبرها لبصقت في وجهك وتقول لك من هذا الله سيرحمني، أنا لست في حاجة إلى ربك هذا، وأنت تقول اذكروا موتاكم بخير، هل قد أفضوا إلى ربهم ونسأل الله أن يرحمها وش هذا كلام. هذه امرأة ملحدة عاشت طول حياتها ملحدة تصد عن دين الله وتستهزئ بدين الله. اصمت يا أخي اصمت، لا تتكلم لا إيجابا ولا سلبا. نحن نحارب الانفلات في التكفير، وأيضا نحارب من يريد أن يثبت الإسلام لهؤلاء الزنادقة. شيء عجيب في هذه البلاد، لهذه الدرجة وصل الرقة الدين. الناس اليوم لا يميزون بين الكافر والمسلم، رجل يجاهر بالكفر ويجاهر ويستهزئ بربنا وبديننا وبنبينا وبكتابنا، وتجد بعض النوكة والحمقى من ذرار المسلمين. من يدافع عن هؤلاء باسم ماذا؟ ولا الحريات وباسم الديمقراطيات؟ قبح الله هذه الحرية وهذه الديمقراطية التي تخلط الإسلام بالكفر. والله عز وجل يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. ومفهوم المخالفة لهذه الآية كيف تجعل المجرمين كالمسلمين، ما لكم كيف تحكمون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دين فلن يقبل منه. إن لله وإن إليه راجعون. أين وصل شباب وكهول وشيوخ بلادنا إلى مثل هذا السفه ومثل هذا الدرك الأسفل من العقيدة؟ هذا سؤال ما نراه اليوم في العيادات الطبية التجميلية، حيث يتم نزع الشعر نهائيا بالليزر، وبحسب ما درسنا اليوم في هذا الحال لا يجب أن تطلع الطبيبة على عورة المرأة، هذا يعتبر غير جائز بالرغم من أنها طبيبة، خاصة الأمر ليس ضروري. الجواب أختي في سؤالك، وهل أن العطر كله محرم عند الخروج حتى وإن كانت رائحته لا تتجاوز من تعطرت به؟ أقول مثل هذا العطر، يعني مثل الديودوران عندنا الذي بالكاد المرأة مزيل الرائحة، يعني رائحته خفيفة جدا لا يشم عن المرأة إلا إذا، مثل هذا المرأة أدرى بحالها. وهل حقيقة هذا يعني هذا العطر السائل الذي يستعمل هل حقيقة لا يشم عنها؟ هذا المرأة أدرى به، لكن الحكم الواضح والأصل فيه أن المرأة لا تتعطر إذا خرجت من بيتها. وهل أن نزع الشعر الذي لا يكون من الحاجب ويكون قريب من العين حكم حكم نزع الشعر الحاجب؟ سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله التكلم على النمص والوشم ووصل الشعر ونحو ذلك إن شاء الله. أخيرا الاستماع إلى الأناشيد الإسلامية بين الموسيقى جائز؟ هذا أيضا مسألة الأناشيد، هذه أيضا لها ضوابط عند العلماء، لا يطول مثل هذا الوقت القصير إلى الجواب عنها. إن شاء الله سأخصص لها بعض الدقائق للجواب عن قضية الأناشيد الإسلامية. لا عليك قضية السلام، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يحسن الحديث، وممكن يأتي معنا في باب السلام السلام قبل السؤال، فمن لم يسلم فلا جواب له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل خروج المرأة للدراسة ثم العمل يدخل في الحاجة التي اشترطت لخروجها الذي اشترطت؟ الحقيقة هذه مسألة هي مسألة شائكة جدا، يعني خاصة في مثل هذا الزمان، الأصل في المرأة أن تقر في بيتها وألا تخرج، وذلك لا لعلة، ليس الدراسة محرمة على المرأة ولا الشغل محرم على المرأة، الإشكال فيما يحتف بهذه الدراسة وبهذا العمل من مخالفات شرعية، وعلى رأسها الاختلاط بين الذكر والأنثى، فإن هذا محرم عند العلماء ولعلماء المالكية وعلماء تونس فتاوى شديدة في هذا، بل بعض علماء المالكية أظنه المازري إن لم تخني الذاكرة أو أبي الحسن القابوسي كان لا يجوز الاختلاط بين البنات والذكور في الكتاتيب، في الكتاتيب وليس عند البلوغ، قبل البلوغ بكثير كان لا يجوز مثل هذه الأشياء. وطبعا هذا الحكم يبقى هو الأصل، لكن في بعض الحالات قد يفتي العلماء، وليس أنا سأفتي في حالات مخصوصة بخلاف هذا الأصل، لما يحتف من سؤال السائل من ظروف وأحوال قد يختلف من أجلها الحكم، ولكن تبقى القاعدة الأصلية عند العلماء هو خروج المرأة بضوابط شرعية سواء للدراسة أو للعمل أو نحو ذلك. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.